الصاحب اللي ما يجي منه تكسير يبقى بعيني دوم راعي طويله ادمح له الزله واسوق المعاذير وارضيه وارضى عنه لا جات مله بلا سما ينوض برقات بشير مثل المطر يرعد وعيني تخيله مجلسه في صدري علوم ومساير ومشب جمر يفوح بالوصل له وان غاب له في وسط الاضلاع تقدر وموت ما بعتا لخواه بليلة أرقابها العليا وذله على الخير وانهاه عن كل الدروب المعيلة ولا احتاجيني وقت العسر والمعاسير يبشر بعزة وكل مملك حاصلة لو المراجل تترف بالمخاسير ما شفت لك رجال يفعل جميلة الحر ينصل حر والغير له غير ولا من عواذيب الذياب تحاوله والبندق من البندق صايب تغير والخيل في الميدان تسمع صهيله مشكور وقت سمني بالتعابير لا مات فيني شخص نحيا قبيله كم ضاع من عمري ليالي مضاتير وكم ذاهب اهجتني من الله عقيله لا ضاق بصدري افك الازارير واستنشق من القاع فين اسمه عليلة أدلي بدل والعرف في جمة البير وحي قلوب الجهالة قتلة درب العسر لو طار يقبه تيسير والنفس تسقلها الهموم الثقيلة والطيب له نفحات والشر له كير والصدر تشرح حايتين الرتيلة والمخلب اللي ما يشبعك يا طير اقطعه من سعيد كيان ما بديله قلوب الرجال مصندقه بالمسامير عند المواقف تعرف اللي تجيله